راية حتى لقي ربه. لم تنتكس للمسلمين في حياته صلى الله عليه وسلم بعد أحد راية حتى لقي ربه تبارك وتعالى، إنما كانت انتكاسة أحد درس حتى يتعلم الرجال طعم الهزيمة وطعم الانتصار. فالأيام دول والله يقلبها بين الناس. ولك أن تتخيل قبل سنة من هذه الأحداث ماذا حل بمكة؟ حل بها خزي وعار، وخيم عليها حزن عميق، بل لم يلحقها في التاريخ على مدى تاريخ مكة لم يلحقها مثل ما لحقها في يوم بدر. لم يلحق مكة من الذل والخزي والعار كما لحقها في يوم بدر. كيف دخل المشركون مكة؟ دخلوا بذل وعار. كان الرجل يختبئ من أهله ومن بني عمومته حتى لا يرونه، محمل بالذل والعار. وناحت مكة وبكت وصاحت على قتلاها وعلى أسراها. قتل منهم كم؟ قتل 70 وأسر 70. فخرجت مكة تولول في الشوارع وتبكي في طرقات مكة، وما من بيت من بيوت مكة إلا وقد أصابه الألم. فكيف استقبلوا القضاء والقدر؟ استقبلوه بالتسخط والتبرم وعدم الرضا، بالصياح والنياحة. ثم اختبر الله المسلمين وأصابهم ما أصاب مكة بعد عام مما جرى امتحانا واختبارا. فكيف دخل المسلمون المدينة؟ تذكرون قبل أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم أرض المعركة ما صنع؟ قال لجيشه قبل أن يغادر أرض المعركة: صفوا فإني أريد أن أثني على ربي. فله الحمد كله في السراء وفي الضراء. هذا دليل الرضا بالقضاء والقدر، وأنه لا يأتي من الله إلا خير. قد ترى في ظهر الأمر شر، لكن في باطنه أمر وخير عظيم. فالشدائد تربي الرجال، الرخاء ما يربيهم إلا مثل هذه المواقف. فاختبر الله المسلمين يوم أحد. والعجب أن قتل المسلمين في ذلك اليوم نفس العدد الذي قتل من المشركين في يوم بدر. قتل من المسلمين كم؟ قتل 70، ويوم بدر قتل من الكفار قتل 70 أيضا، لكن الفرق أنه أسر من الكفار في ذلك اليوم أيضا أسر 70 رجل، ولم يؤثر من المسلمين أحد. لكن قتل ومقتل 70 من المسلمين حمزة وكبار الصحابة كان له أكبر الأثر ووقع عظيم في نفوس المؤمنين. فماذا وكيف دخلوا المدينة؟ دخلوها بنفوس راضية مطمئنة أن هذا هو قضاء الله وقدره. وذكرهم الله وأشار إلى أمر قد حدث من قبل وها هو يحدث الآن: أولما أصابتكم مصيبة، يعني 70 قتيلا في أحد، قد أصبتم مثليها، يعني 70 و70، قد أصبتم مثليها 70 من القتلى و70 من الأسرى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. راجعوا الحسابات واعلموا أنها الغلطات ومخالفة الأوامر هي التي أودت بكم إلى مثل هذه الحال. قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فكيف تلقت مكة الخبر وكيف تلقت المدينة الخبر؟ أما مكة فتلقت الخبر قبل عام بالانهيار والاضطراب والهلع، أما المدينة فتلقت خبر الكارثة بصبر وإيمان وثبات وشجاعة منقطعة النظير. فلم يظهر على أحد من أهلها الجزع ولا الخوف، بل ظهر عليهم الصبر والتجلد. ولا أدل من هذا إلا موقف المرأة التي رأت مصرع أبيها ومصرع أخيها ومصرع زوجها وابنها، ومع هذا سألت عن حبيبها: ماذا صنع رسول الله؟ فلما رأته ماثلا أمام عينيها قالت: كل مصيبة بعدك جلل. تهون المصائب حين يسلم القائد الأعلى. هكذا تلقت المرأة خبر مقتل زوجها وأبيها وأخيها وابنها بثبات وعزيمة وصبر على قضاء الله وقدره. قد تسأل وقد تسألين أنت أيضا، كيف استطاعوا تحمل هذه الصدمة؟ كيف استطاعوا أن يتحملوا هذه الصدمة؟ الجواب إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي يصنع النفوس المؤمنة ويصنع النفوس الصالحة. الإيمان هو الذي يصنع الصادقين والصادقات والمؤمنين والمؤمنات. اسمع وتأمل معي ماذا يصنع الإيمان. يصنع حياة بعد موت، كما قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه. أحييناه بماذا؟ أحييناه بالإيمان. أحييناه بالإيمان. الإيمان يصنع عزا بعد ذل، كما قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الإيمان يصنع شجاعة وإقدام. تأمل في قول الصحابي وهو يناجي ربه في أرض المعركة: خذ من دم اليوم حتى ترضى. خذ من دم اليوم حتى ترضى. فالإيمان يجعل للحياة طعما، ويجعل للدنيا لونا مميزا، يجعل في القلب نورا وثباتا، ويجعل للطاعة حلاوة وللمعصية نكارة. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي الذين يحبون الطاعات ويكرهون المعاصي والمنكرات. ولقد امتدح الله من بالإيمان؟ امتدح الشباب، امتدح الشباب بهذه الصفة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لماذا الشباب؟ لأن صناع المجد والحضارة هم الشباب. لما وقر الإيمان في قلوبهم صنعوا البطولات وسطروا الأمجاد. فتأمل معي ماذا صنع فتية الكهف: اعتزلوا قومهم وهجروا ديارهم وفارقوا أهلهم وتجردوا من زينة الأرض ومتاع الحياة من أجل سلامة دينهم ومن أجل نصرة دين الله. لأن الإيمان جعل لحياتهم معنى وجعل لها هدف. فهناك قضية تشغل هؤلاء الفتية المؤمنين، فجعلهم الإيمان أشداء أقوياء في أجسامهم، أقوياء في إيمانهم، أقوياء في استنكار المنكر الذي كان عليه القوم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. انظر كيف استنكروا الباطل. كانوا بين خيارين، هؤلاء الفتيان كانوا بين خيارين. خيار الأول أن يرضى بمتاع الحياة الدنيا وزخرفها، الخيار الثاني أن يفروا بدينهم وبعقيدتهم. ذكر أكثر من واحد من السلف وخلف أن هؤلاء الفتية كانوا أبناء ملوك. ذكر أكثر من واحد من السلف والخلف أن هؤلاء الفتية أصحاب الكهف كانوا من أصحاب الأمراء وأصحاب الملوك. لكن الدين غالي، ولا مجال لتعريض الدين للخطر. فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. في حال الفتن التي تعم وتطم لابد من الفرار بالدين، فإن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل مصيبتي في ديني. تأمل في دعائه: اللهم احفظني في ديني، اللهم أصلح لي ديني. فصلاح الدين وسلامة الدين هي الهدف الذي لابد أن يشغل كل واحد منا. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اسمع بارك الله فيك واسمعي رعاك الله بعضا من آثار الإيمان وثمراته. الإيمان تثبيت الله لأهل الإيمان. قال الله عن الفتية: وربطنا على قلوبهم، وربطنا على على قلوبهم. اسمع النظرة، نظرة العزة والثبات في نبراتهم حين قالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض. أي عزة بعد هذه؟ أي عزة بعد هذه؟ أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. الإيمان ينكر الباطل مهما بلغت قوته. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الإيمان كذلك يطالب بالدليل، لا تقوم الحجة إلا بالدليل، كما قال أهل الإيمان لقومهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فالقلوب المؤمنة عندها هدف، القلوب المؤمنة عندها هدف وتعرف حقيقة الحياة، كما قال الله في سياق تلك الآيات إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فالمؤمن يعرف حقيقة هذه الحياة فلا يغتر بها. فالقلوب المؤمنة راسخة أمام الفتن والشهوات، حريصة على دينها وعلى معتقدها. الإيمان اطمئنان، إيثار، لجوء إلى الله. الإيمان عالم آخر، أنس بالله وسعادة مع الله وخلوة مع الله. تأمل معي كيف انقلب الكهف إلى مأوى. اسمع واسمعي كيف انقلب الكهف إلى مأوى وملجأ للمؤمنين، وأصبح الكهف رحمة ومأوى للصادقين. فالجبال نحبها وتحبنا، الجبال نحبها وتحبنا، وعند الشدائد تأوينا، كما حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد قال إيش عن أحد؟ قال أحد جبل نحبه ويحبنا. إذن الجبال أيضا تحب الصادقين وتؤويهم. لماذا الشباب؟ اسمع أولا قول الله في الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فكيف انقلب الكهف مأوى لهم لأكثر من 300 سنين وازدادت 9، 300 سنة و9 من السنوات آواهم الكهف، فلم يستطع أن يصل إليهم أحد. لماذا الشباب؟ لأن الأمة لا تنتصر إلا بمن؟ إلا بالشباب. ولقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالشباب، نصرت بالشباب. الشباب أقبل للحق، أقبل من كبار السن. من الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كبار القوم. أما الشباب فالتحقوا في ركب الصادقين، وبقي المتعنتون من كبار السن. فكان أكثر المستجيبين للحق هم الشباب، وكان الشباب ولا زال الشباب هم الذين يصنعون البطولات. وما خبر خطاب وابن الوليد عنا ببعيد، وما خبر خطاب وابن الوليد عنا ببعيد. استقبلت المدينة الأخبار بكل ثبات واطمئنان، فلا راد لقضاء الله ولا مانع لفضله. فالحياة اختبار وامتحان وابتلاء. بكت المدينة نعم بكت وناحت، نعم ناحت كعادة العرب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، فحرمت النياحة بعدها أبدا. كانت تلك أول ليلة بعد العودة من أحد، وباتت المدينة في أول ليلة في حالة طوارئ. فلم يضع الرجال أسلحتهم، بل باتوا في مداخل المدينة يحمونها ويحرصونها تأهبا لأي طارئ. وبات الشباب يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوى من جراحاته. سيارة شفرلي كابرس رمادي، اللوحة 027 ب ألف ياء، كابرس أبيض لا رمادي، 027 الحروف ب ألف ياء. فباتت المدينة في حالة طوارئ واستنفار، وبات الشباب يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوى من جراحاته. مما لا شك فيه أن ما حصل في أحد أضعف هيبة المسلمين، أضعف هيبتهم خاصة في نفوس المتربصين من الداخل ومن الخارج، منافقون مشركون أعداء في الداخل، وأعراب متربصون في الخارج. الذي حدث أضعف هيبة المسلمين في أعين هؤلاء، بل أخذوا يحدثون أنفسهم ويجاهرون أنه لابد من استئصال شأفة المسلمين، وبدأ المرجفون يتكلمون من هنا ومن هناك. إذن كان لابد من إسكات هؤلاء، كان لابد من إسكات هؤلاء وإعطائهم درسان حتى يعلموا أن عند المسلمين القوة للدفاع عن أنفسهم في كل الأحوال وفي كل الظروف. كما أن الجزيرة من أقصاها إلى أدناها لم تعرف حقيقة ما حدث، لم تعرف أن قريشا ما حققت الانتصار الحقيقي، ما حققت إلا بغلطة من الرماة، ما حققت ذلك الانتصار المزيف المزعوم إلا بغلطة الرماة، ما حققوه بشجاعتهم ولا ببسالتهم، لكنهم استغلوا خطأ من الأخطاء. وإلا فالجيش المسلم قد أذاقهم الهزيمة وألحق بهم الذل والعار مع بداية المعركة، لولا أن حدث ما حدث. فرجعت قريش مزهوة بالانتصار المزيف، وظنت الجزيرة أنهم قد حققوا الانتصار. نوعا ما مكة استعادت بعضا من هيبتها المزيفة، لكن أبى الله إلا أن يفضحهم، فكان لابد من إظهارهم على حقيقتهم، وحتى لا يطمع أحد في المسلمين لا من الداخل ولا من الخارج. إذن كان لابد من إظهار أن عند المسلمين القوة والقدرة على تحمل كل الضربات وعلى صد كل المصيبات في كل الظروف وفي كل الأحوال. إذن لابد من عمل عسكري لاسترداد الهيبة التي فقدت في يوم أحد. لكن الظروف ما تسمح، الجيش محمل بالجراحات، محمل بالآلام، وما خلا منهم رجل إلا وفيه إصابة، لم يخلو رجل، حتى القائد الأعلى أصيب عشرات الإصابات. لكن هكذا يصنع الإيمان بالرجال في أحلك الظروف وفي أشد المواقف. في الرخاء الكل يدعي، أما في الشدة ما يثبت إلا المؤمن الصادق. الكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فاتخذ القائد الأعلى قرارا غاية في الجرأة وسرعة في الإقدام، قرارا قد يعتبره العسكريون اليوم طريقة انتحار. القرار الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة وبجرأة وإقدام يعتبره العسكريون اليوم خطوة من خطوات الانتحار. كيف لا والجيش جاء محملا بالمصائب والجراحات والآلام؟ سبحان الله، أمر القائد الأعلى فجر اليوم الثاني، وصلوا يوم السبت، دارت المعركة صباح يوم السبت، مع مغرب يوم السبت عادت الجيوش المسلمة محملة بالمصائب والآلام، باتوا ليلتهم كل يداوي جراحه ويوقف النزيف الذي نزف منه. مع صلاة الفجر نادى المنادي أن استعدوا للخروج مرة ثانية. مع فجر اليوم الثاني بعد صلاة الفجر أذن المؤذن في أطراف المدينة أن استعدوا للخروج مرة ثانية. بعد 15 ساعة من انتهاء المعركة، من انتهاء المعركة. ثم زيادة في الامتحان والابتلاء، ألا يخرجن معنا إلا من خرج بالأمس، لا يخرجن معنا إلا من خرج بالأمس، حتى يري أولئك المنافقين ويري أولئك المتربصين أن المعركة ما زادت المؤمنين إلا عزة وثبات، وأنهم رغم ما تحملوا لازال عندهم الاستعداد لتحمل أكثر من هذا، لازال عندهم الاستعداد لتحمل أكثر من هذا. تخيل أنت وجراحاتك تنزف من قدميك ومن يديك، ثم يأتيك المنادي أن استعد للخروج مرة ثانية، ولا يتخلفن منكم أحد. قال ابن إسحاق: فلما كان الغد من يوم أحد لستة عشرة ليلة خلت من شوال، أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، فأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا إلا أحد حضر يومنا بالأمس، ولم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لم يشترك بالأمس أن يخرج معه إلا من؟ إلا جابر ابن عبد الله. جابر له عذر والتماس، جابر تخلف لأن أباه أمره أن يتخلف حيث له 7 من البنات، فقال يا جابر ليس من المعقول أن نخرج أنا وأنت ونترك أولئك النسوة بدون أحد يحرسهم. ثم قال له والله ولا أوثرنك على نفسي في الجهاد مع رسول الله، والله لا أوثرك يا جابر وأنت ابني في الخروج في الجهاد مع رسول الله. فخرج الأب وقتل في ذلك اليوم. ورأى فيما رأى في ليلة المعركة أنه يقول يا أم جابر إني رأيت أني أقتل في يوم أحد. فقالت أين الملتقى؟ فقال الملتقى في الجنة. فلما قدم جابر العذر والالتماس أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لصدقه ولعذره، كما استأذن للخروج أيضا من؟ رأس النفاق ابن سلول الذي خذل المسلمين في أول المعركة، أراد الخروج مرة ثانية وهو الذي خذل المسلمين في أول المعركة، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تأذن لأحد منهم أبدا. ترك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجرا، واستخلف ابن أم مكتوم على المدينة، ركب فرسه المسمى بالسكب وتدجج بسلاحه وتقدم الجيش وهو محمل بالجراحات. أعطى عليا لواء يوم أحد الذي لم ينحل إلى الآن، الذي عقد من الأمس ولم يحل ذلك العقد حتى ذلك اليوم. فانطلق الجيش. هنا اندهش المنافقون واندهش اليهود والمشركون، فقد ظنوا أن الجيش قد هزم وتحطم، بل هالهم ما رأوا حين رأوا الجرحى يتسابقون على الخروج. هال المنافقين والمشركين ما رأوا أن الجيش المسلم على جراحاته بدأوا يتسابقون على الخروج. اسمع رعاة الله، يقول رجل من بني عبد الأشهل جرحت أنا وأخي جراحات بليغة، فلما أذن المؤذن بطلب عدو قلت لأخي أتفوتنا غزوة مع رسول الله ووالله ما لنا من دابة نركبها. قال فخرجنا وجراحاتنا بليغة، خرجنا نمشي نجر الأقدام، فإذا تعب أحدنا اتكأ على صاحبه حتى وصلنا إلى الجيش المسلم. كيف استطاع تحمل هذا؟ إنه الإيمان. طلحة ابن عبيد الله يخرج وبه أكثر من 60 جرحا، وحارث بن الصمة أكثر من 10 في جراحات، وكذلك ابن عوف وكعب وأسيد وعطية ابن عامر وعامة الجيش من الجرحى، حتى أن قبيلة من بني سلمة وحدها جرح منهم 40 رجلا، وخرجت ما تخلف منهم أحد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكتيبة محملة بجراحاتها قال اللهم ارحم بني سلمة. كيف يتخلفون أصلا؟ والله قد قال إن الله اشترى وهم باعوا. كيف يتخلفون والله يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ كيف يتخلفون والله يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه؟ كيف يتخلفون والله يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بعد كل هذه الآيات قل لي بالله كيف يتخلفون؟ بعد كل هذه الآيات التي سطرت الإيمان في قلوبهم كيف يتخلفون؟ ما تخلف منهم رجل واحد، حتى أن أم عمارة، حتى أن أم عمارة التي جرحت جراحات بالغة ونزفت نزيفا حادا ربطت جراحاتها في تلك الليلة، لكنها خرت مرشية عليها، وإلا ما أرادت أن تتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك الجيش المسلم المتقن بالجراح في طلب أبي سفيان، فأدركهم المساء في مكان يقال له إيش؟ حمراء الأسد، في مكان يقال له حمراء الأسد. وكان دليلهم ثابت بن الضحاك، فعسكر الجيش المسلم هناك في مكان ليس ببعيد عن ذلك المكان يقال له الروحاء. توقف أبو سفيان بجيشه وعقدوا مؤتمرا هناك، لاموا فيه أبا سفيان لانسحابه قبل مهاجمة المدينة، وأخذوا يطلبون منه الرجوع، حتى قال قائلهم: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، يعني ما سبيتم نساءهم، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا فاستأصلوهم عن بكرة أبيهم قبل أن تقوم لهم قائمة. كان أكثر من في الجيش يؤيد هذا الرأي إلا صفوان ابن أمية وأبو سفيان، فهم يعلمون حقيقة أنهم ما حققوا انتصار، هم يعلمون حقيقة أنهم ما حققوا إلا انتصار مزيف، أما الانتصار الحقيقي فلم يتحقق لهم. خشي أبو سفيان من عواقب الأمور، خشي أبو سفيان وصفوان من عواقب الأمور، فهم الآن في ظن أهل الجزيرة أنهم قد حققوا انتصار، يكفيهم هذا لاسترجاع بعض من هيبتهم المفقودة. بينما هم في مؤتمرهم إذ جاءتهم الصاعقة، جاءتهم الأخبار: لا تطلبوا محمد خرج في طلبكم، لا تخرجوا في طلب محمد، بل محمد خرج يطلبكم. فألقى الله الروع والخوف في قلوبهم. هنا حين سمعوا الأخبار أولئك الذين كانوا يريدون الرجوع خارت عزائمهم وأسقط في أيديهم. إنها خطة من؟ خطة القائد الأعلى، إنها خطة القائد الأعلى الذي بدأهم بالهجوم قبل أن يهاجموه. جاءونا من جديد، فبدأوا يتفكرون، ما خرجوا إلا قد أعدوا العدة. ولا شك أن من تخلف من الأوس والخزرج قد خرج مرة ثانية. زاد من خوفهم الحرب الإعلامية التي الآن يحاربون بهم لإظهار قوتهم وإظهار منعتهم، وهم أخوف ما يكونون لولا هذه الحرب، ليست منهم بل من بني جلدتنا. أحد حلفاء المسلمين من مشركي خزاعة وهو معبد بن أبي معبد، معبد هذا أسلم وحسن إسلامه بعد هذا، لكنه كان في قرارة نفسه يحب انتصار المسلمين لعله يعلم أن الحق معهم، وإن كان مشركا. مر معبد بمعسكر المسلمين في حمراء الأسد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك، ولوددنا أن الله عافاك من هذا. ثم غادر وفي نيته أن يعمل عملا في مصلحة المسلمين، غادر من حمراء الأسد وفي نيته أن يعمل عملا في صالح المسلمين. فمر على أبي سفيان في الروحاء فالتقاه، فقال له أبو سفيان: ما خبرك يا معبد؟ قال: ما خبر ما وراءك؟ قال: يا أبا سفيان، لقد خرج محمد في أصحابه يطلبكم، وخرج معه جمع لم أرى مثله قط. إن الله لينصر هذا الدين بمن؟ بالرجل الفاسق. إن الله لينصر هذا الدين حتى بالرجل الفاسق. ولقد تعاهدوا وتواعدوا ألا يرجعوا حتى يستأصلوكم ويأخذوا بثأرهم، والله ما رأيت إلا الحنق والغضب في أعينهم. يقول معبد لأبي سفيان: والله ما رأيت إلا الحنق والغضب في أعينهم. قال: ويحك، ما تقول؟ قال: الرأي ما أقول، فر أنت بجيشك. فوالله ما أرى إلا أن تصبح ونواصي الخيل بين يديك، ما أرى إلا أن تصبح ونواصي الخيل بين يديك. فقال أبو سفيان: ولكن أجمعنا أن نعيد الكرة عليهم. فقال: أمجنون أنت؟ إني لك ناصح وإني لك مشفق أمين. هذا الفعل وش سوى في أبي سفيان؟ أكمل الباقي، أكمل البقية الباقية التي كانت في نفس أبي سفيان وفي نفس جيشه. لكن الانسحاب فضيحة، الانسحاب فضيحة. ستقول العرب الآن خرج محمد ومن معه في مطاردته، ففر هو بمن معه. لو كان قد انتصر حقا ما فر. أبو سفيان بعد ليس بالغبي، أبو سفيان داهية من الدواهي ورجل من رجالات الحرب، فأراد كيف أستطيع أني أنسحب من أرض المعركة ولا أخسر الانتصار الذي حققته. فأرادها بعد حربا إعلامية ثانية، في ركب من بني عبد الأشهل مار بجيشه منطلق إلى المدينة، حملهم رسالة، قال لهم أخبروا محمدا أننا قد قررنا مهاجمته مهما كانت العواقب. كان يظن أن المسلمين إذا سمعوا بعزمه أنهم سينسحبون. آخر ورقة يلعبها المنهزم في أرض المعركة، ما درى أن أولئك رجالات حرب. إن لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. يا إيش كثر السيارات. إن لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. ما درى هو من معه بماذا صنع الإيمان في نفوس أولئك الرجال. فهو الآن يريد أن يردها حرب، إعلامية مرة ثانية. فوصلت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرها انتباها ولا التفاتا، بل عسكر في جيشه 3 أيام في انتظار المواجهة. فلما رأى أبو سفيان أنهم مكثوا في مكان 3 أيام قال لجيشه فروا بأنفسكم فإن محمد عازم على استئصالكم عن بكرة أبيكم. هو يعلم أنه لو التقى محمدا مرة ثانية فليس له إلا الهزيمة. هو يعلم يقين أنه إن التقى محمدا مرة ثانية فليس له إلا الهزيمة. ومن يضمن له أن الرماة يغلطون الغلطة مرة ثانية؟ هو ما انتصر إلا بغلطة، إن كان قد انتصر لم ينتصر إلا بغلطة مزيفة، فحقق انتصارا مزيفا، فأنى له أن يحقق مثل هذا. فلما رأى ثبات الجيش المسلم في مكانه تأكد لأبي سفيان أن الجيش المسلم لن ينسحب، فقرر هو الانسحاب حتى لا يخسر ما حقق. هرب لأنه جبان، وهكذا هو الكفر. إذا جاءت المواجهة الحقيقية فروا. أتراهم يقاتلوننا وجها لوجه؟ لا والله، لا يقاتلونكم إلا من قرى محصنة أو من وراء جدر بطائراتهم وقاذفاتهم. أما إذا جاء حسم المعارك في الأراضي فروا كالجرذان أمام البواسل وأمام الرجال. فلا يثبت الكافر أمام المؤمن مواجهة، لأن هذا يريد جنة وذاك يريد الحياة. هذا يقاتل من أجل جنة عرضها السماوات والأرض، وذاك يقاتل من أجل الحياة. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ثم عاد بعد 3 أيام بعد أن هرب أبو سفيان ومن معه. لكن كيف عاد؟ عاد مرفوع الرأس، ولقد عادت الهيبة مرة ثانية لذلك الجيش الذي أصيب في ذلك اليوم. عاد ليثبت أنه رجل المعارك، عاد النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أنه رجل المعارك ورجل الحروب، وأنه رجل المواقف مهما كانت الظروف. استعاد المسلمون هيبتهم ومكانتهم، وأثبتوا للأعداء أنهم قادرون على كسر شوكة العدو في كل الظروف. وليخسأ الخاسئون، وأثبت القائد الأعلى للعرب أن قريشا ما حققت إلا انتصارا مزيفا. فشاعت فضائحهم في مشارق الجزيرة وفي مغاربها. أقر قادة الحرب سابقا ولاحقا أن حمراء الأسد من أروع المناورات العسكرية. التي حفظت للمسلمين قوتهم، ولسنا بحاجة لشهادتهم، فنحن نعرف من هو القائد الأعلى ولقد فطر القرآن ذلك الموقف العظيم. في الرخاء الكل الكل يفعل، أما في الشدة فلا يستجيب إلا قليل. فقال الله عن أولئك الرجال اللي قرح من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم مهما بلغت قوتهم ومهما بلغت منعتهم، فإن جند الله هم الغالبون. لكن حتى ننتصر لابد أن نحقق الإيمان، حتى ننتصر ونحقق الانتصارات لابد أن نحقق الإيمان. بالإيمان انتصروا، بالإيمان ثبتوا، بالإيمان واجهوا كل الظروف. الأمة اليوم تشكي من ماذا؟ من ضعف إيمانها. الأمة اليوم تشكي من ضعف إيمانها وضعف ثقتها بربها. لو أحسنت ظنها بربها لجاءها النصر من كل مكان. الذي نصرهم بالأمس قادر على أن ينصرهم اليوم. جلس عمر في مجلس من المجالس فقال تمنوا، يقول لمن معه تمنوا، فقال قائل منهم أتمنى جبلا من الذهب أنفقه في سبيل الله، وآخر أتمنى جبلا من المال أنفقه في سبيل الله. فقالوا تمنى أيها الأمير، قال أتمنى أن عندي أربعة من أبي عبيدة، أتمنى أن عندي أربعة من أبي عبيدة أنشرهم في مشارق الأرض ومغاربها ينصروا هذا الدين. قلت عذرا يا أمير، فليس عندنا مثل أبي عبيدة، عندنا رجال، عندنا ولن تخلو الأمة من الرجال الصادقين، لكن متى نبلغ ما بلغ أولئك الرجال؟ أقول من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل. اقرأوا أخبارهم، اقرأوا سير أولئك الرجال، فسيرهم تحيي القلوب وتعلمنا كيف كان الرجال. هم آبائي وأجدادي، فأتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. بعد غد وليس غدا نبدأ درس الفجر في تفسير آيات سورة آل عمران التي تكلمت عن واقع المعركة. ليس غدا ولكن بعد غد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أن ينصر الدين بالشباب وينصر الشباب بالدين، وأن يعيدنا إليه عودا حميدا، وأن يجعلنا جندا من جنوده، وأن يستخدمنا في طاعته وفي عزة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الرجال هم آبائي وأجدادي، تأتيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. بعد غد وليس